نتعامل بالحديث الصحيح، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه. ليس هذا بحديث لك الله، هذا لا أصل، ليس هذا بحديث لك، ولكن النصيحة تكون بالطرق المناسبة، بسلطان، بزيارته، بالكتابة إليه، مو بزوم يأخذ بيده، بزيارته، بالكتابة إليه، بوصية من يرى أنه يوصله الخبر، ولا يسأل يفعل الأشياء التي تثير الشر وتسبب الخروج على ولاة الأمور والفتنة والانقسام، ولكن يفعل النصيحة التي يرجى منها الخير ولا يرجى وراءها الشر والفتنة، ولا لزوم أن يأخذ بيده ولو برسالة وكتابة أو بوصية من يرى أنه يوصله النصيحة. نعم.